نعم حضرت ولازم تذاكر. لماذا لم تذاكر؟ المرأة المفلسة هل لها أن تخادع زوجها؟ ملكتي. المرأة المفلسة هل لها أن تخادع زوجها؟ لها أن تخادع زوجها. والرجل المفلس هل له أن يخادع زوجته؟ ولا أنت عندك امتحان؟ تفضل سيدنا الشيخ. نعم له أن يخادع زوجته ولو بدون مهر المثل. ولو بدون مهر المثل نعم ولو ولو بدون مهر المثل. الكلام اللي قاله ده صح؟ لا استغفر الله. الكلام اللي قاله صح محمد حسني؟ له أن يخادع زوجها وليس هي المرأة لها أن تخادع زوجها. لا الكلام ده صح؟ لا تخلع زوجها. في الذمة يعني، إن كان في الذمة. أما في أعيان المال فلا، أما في أعيان المال فلا، إن كان محجورا عليها يعني. تفضل. هل المفلس أن المحجور عليه أن يتصرف في أعيان ماله؟ لا لا لا يجوز، ولكن خرج من القيود يعني. إذا توفر أربعة شروط هو لا يجوز. أيوة هو يعني بأربعة قيود لا يتصرف في يعني ماله بأربعة قيود. إن كان صح. مفوتا لشيء عن المال. أيوة في الحياة. في الحياة. في الإنشاء والابتداء. أحسنت، ممتاز، أول مرة تعجبني يعني. لذلك نعطيك جائزة كبيرة جدا جدا وهي 10 قروش جميلة. فما معنى الابتداء يا خلدون؟ فما معنى الابتداء؟ القيد من القيود الأربعة. خرج به ايه؟ رد المبيع الذي اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب بعد الحجر. بقيت كلمة صغيرة. فيكون الغبطة. إن كان فيه غبطة. إن كان فيه غبطة. أحسن، ممتاز. والإنشاء يا سيد. الإنشاء. سيد. سيد طاهر. طاهر. طاهر. طاهر. طاهر. طاهر. نعم. إن شاء الله. 10 قروش. تفضل. تفضل. ما معنى الإنشاء؟ ما أخرج إيه؟ قيد الإنشاء. ها؟ أخرج إقرار. الإقرار. مثل كده. فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحج. قبل الحج. قبل الله في حج الإقرار. ما شاء الله ما شاء الله. وأما القيد. أحسنت، فتح الله عليك، تأخذ جائزة أنت أيضا. خلاص. لا تريد جائزة؟ طيب، وأما القيد الذي هو الأول من أعيان ماله. 5 قروش. أعيان ماله. أخرج إيه؟ تفضل. إجازته من فعل المورث. إجازته من فعل المورث. فعل مورثه. مثل كده. مثل. كما لو. كما لو المفلس. المفلس كان يعني يرث من الوارث وأجاز أن يتصرف الوارث في أكثر من ثلث، يعني أخذ الموافقة من المفلس. حمزة. طب تعال خلدون. تعرف؟ تعرف تمثل؟ ما لا أوصى المريض. أيوة. كما أوصى المريض. مرض الموت. مرض الموت. أيوة. في أكثر من الثلث. أيوة. أو في الثلث ولكن لوارث. فأجازه. فأجازه. أحسنت، ممتاز. طب القيد الثاني والأخير معنا أنه في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا إن كان مفوتا لبعض ماله، مش كده ولا؟ نعم. في الحياة. في الحياة. في الحياة ما يتعلق بما بعد الموت. التدبير والوصية. طيب بأخرج إيه؟ أنت أيتها الطالبة المتأخرة، قيد في الحياة، ليس المفلس المحجور عليه أن يتصرف في أعيان ماله إن كان في إن كان مفوتا لأعين من أعيان ماله في الحياة إن شاء ابتداء. قيد في الحياة أخرج إيه؟ أحسنت، تفضل. شاطرة يا طالبة يا متأخرة. طيب. نعم. الإنشاء ممكن نوضح مرة ثانية. مرة أخرى الإنشاء. نعم. أخرج إيه يعني؟ في قيد الإنشاء. فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرمان. الجملة. لو أقر المفلس المحجور عليه المفلس المحجور عليه بعين أو بدين وجب قبل الحج قبل في حق الغرماء. يبقى هنا أقر بشيء، الإقرار كاشف وليس منشئا، لأنه بيقول لابد أن يكون منشئا حتى يمنع من التصرف، لابد أن يكون تصرفا منشئا. منشئا يعني مبتدئا، ابتدأ أنشأ يعني ابتدأ، أنشأ القيام يعني ابتدأ القيام، أنشأ الجلوس ابتدأ الجلوس، أنشأ المذاكرة ابتدأ المذاكرة، أنشأ الصلاة ابتدأ الصلاة، أنشأ تصرفا ما. فالإقرار ليس إنشاء، الإقرار ليس إنشاء، وإنما هو كاشف عما حصل قبل ذلك. أقر بدين عليه أو بعين عليه سابق، بيقول أنا كان علي شيء. إذا متى تعلقت ذمته بهذا الشيء؟ الآن ولا قديما؟ قديما. فالإقرار ليس منشئا، ليس مبتدئا، وإنما هو كاشف عما كان قبل الحجر، فيجوز التصرف بهذه الإقرارات، رغم أنه سيترتب عليها أن عين من أعيان ماله أو جزء من الأموال ستذهب، العين ستذهب أو ستكون أسوى الغرماء. ويتعلق بهذا العين حق الغرماء، سيدخل معهم بقى لما بيقر بشيء قبل الحج، سيدخل معه المقر له، سيدخل مع الغرماء في التعلق بكل المال. إن كان عينا فسيأخذ العين، إن كان دينا فسيدخل معه أسوة الغرماء، سيدخل مع الغرماء أسوة لهم أو أسوة معه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طبعا أنتم مش مفهوم، معلش، كان عندكم امتحانات وأنتم معذورون. طيب الآن نتكلم على المريض من ناحية التصرف، يعني نتمنى أن ننتهي اليوم من الحجر، نتمنى أن ننتهي اليوم من الحجر والله يعين. وفتحوا أذهانكم واسألوا أسئلة جيدة ولا تسألوا أسئلة مملة لو سمحت. طيب قال المصنف والشيخ رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوا الزائد، هذا لم نقرأه أليس كذلك؟ نعم بلى. فإن أجازوا الزائد على الثلث صح وإلا فلا. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما يعتبر ذلك من بعده، أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم قال: إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه، صدق بيمينه. خلاصة ما هنالك أن المريض مرض الموت حقيقة أو حكما، تصرفه فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة، وهذا مر علينا. فإن أجازوا على الزائد على الثلث صح وإلا فلا. متى تعتبر هذه الإجازة؟ إن أجازوا صح وإلا فلا، متى تعتبر؟ ما زمنها؟ بعد الموت. بعد الموت. فقال: وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران. ليه؟ لأنه ربما لا يكون وارثا أصلا، ربما يسبق الوارث المورث فيموت قبله، لأن الله تعالى يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، من سيرث الآخر؟ ربما الأب هو الذي يرث ابنه لا العكس. فالمعتبر ليس في حال المرض وإنما في حال ما بعد الموت اللي هو تحقق الإرث. في شيء عندك يا شيخ عبد الله؟ وجدت السطر؟ نعم. وإنما يعتبر ذلك من بعده أي من بعد موت المريض. قال: وإذا أجاز الوارث ثم قال: إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بان خلافه صدق بيمينه. أجاز مثلا تبرع للورثة أو أوصى للورثة، فهو الوارث ظن أن المال كله يعني قليل، 10,000 جنيه فقط، فالثلث قليل، وبالتالي يعني لم يهتم بمزاحمة هؤلاء الورثة الموصى لهم. فلما تبين له أن المال هو حقيقة 10 مليارات، مش 10,000، 10 مليارات، قال: لا، هذا لم يقع عليه إجازتي، وقع إجازتي على ما ظننته قليلا فبان كثيرا. قال: صدق بيميني، صدق بيميني، يعني لابد أن يقسم على ذلك، على أنه إنما علم علما خاطئا، أو إنما ظن تبين خطأه. يصدق بيمين يعني تلغو إجازته. طيب، هذا خلاصة ما قال أو ما قال. والآن كلام للمحشي. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين. وتصرف قوله وتصرف المريض أي الذي حصل له المرض المخوف أو ما ألحق به كالتقديم للقتل، والمراد المريض الذي اتصل مرضه بالموت. مهم، المراد المريض الذي اتصل مرضه بالموت، فلو شفي تبينت صحة تصرفه. لو كان قد تصرف في أثناء مرض مصنف في كلام الفقهاء أنه مرض موت ولكنه شفي منه، فما كان ممنوعا يجاز الآن، أو يتبين أنه جائز لما كان قد تبرع أو وهب أو تصدق أو أوصى ومنعنا فيما زاد على الثلث. نقول له الآن: ما تم في خلال هذا المرض الذي شفيت منه رغم أنه كان من أمراض الموت، إلا أنه ثبت نفوذه وصح التصرف الذي صدر منك في هذا المرض. والمراد المريض الذي اتصل مرضه بالموت، فلو شفي تبينت صحة تصرفه. قال: والكلام في تصرف بلا عوض يساويه. والكلام في تصرف بلا عوض يساويه، كالإبراء أو الوقف أو الهبة أو الصدقة أو العتق أو بيع المحاباة. ك ده للتمثيل، فكل ما جاء بعد الكاف تمثيل لماذا؟ قال: الكلام في تصرف بلا عوض يساويه. فهذه الأمثلة، الإبراء والوقف والهبة والصدقة والعتق وبيع المحاباة، أمثلة للتصرف الذي ليس له ما يساويه من أعواض، ولا تمثيل للتصرفات التي بأعواض؟ تفضل. بلا عوض، تصرف في غير مقابل من أعواض تساويها. شوف، انظر الكلام الدقيق لكلام الفقهاء، تساويها أعواض، ممكن يكون عوض ولكن لا يساويه. ولذلك قال: بيع المحاباة. بيع المحاباة يعني هو السلعة ثمنها في السوق بـ10، فبعتها بـ1، بعتها بـ2. ليه؟ لأني أحبه، لأني أحابيه، لأني أفضله، لأني أميزه. حر، كان لي من حقي أن أعطيه مجانا، هبة بلا ثمن أو بلا مقابل، فمن باب أولى أن أعطيه بمقابل يسير لا يكاد يساوي حتى نصف سعر السوق، مفيش مال. فلذلك القيد مهم في تصرف بلا عوض يساويه. هذا هو الممنوع، الممنوع أن يتصرف مجانا في غير مقابل او في مقابل لا يساويه، فهذا هو الكلام الذي الكلام يدور على هذا، أنه ممنوع إلا بإجازة الورثة، وأنه يتبين صحته لو شفي من هذا المرض ولم يتصل مرضه بالموت وهكذا. والكلام في تصرف بلا عوض يساويه كالإبراء، يعني مجانا يعني أبرأه من الثمن أو الوقف أو الهبة أو الصدقة أو العتق أو بيع أو بيع المحابة. أي سؤال إلى هنا؟ فيما زاد على الثلث، أي بخلافه في الثلث وما دونه، فلا يتوقف على إجازة الورثة ما لم يكن تبرعه على وارث، وإلا توقف على إجازة باقي الورثة وإن قل. أي سؤال؟ موقوف، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف، أي نفوذه، موقوف أي نفوذه. والكلام برضو في غاية الدقة والأهمية، موقوف مش موقوف التصرف، موقوف النفوذ، يعني التصرف صحيح غير نافذ، وهب أوقف أوصى حاب أبرأ، تصرف صحيح لكنه غير نافذ إلا بإجازة الورثة. فنسأل الورثة بعد موته هل تجيزون ما صدر من تصرف ولا لا تجيزونه؟ فقال موقوف أي موقوف نفوذه، معنى موقوف نفوذه يعني تصرف صحيح ليس باطلا. وقوله على إجازة الورثة أي جميع الورثة المطلقين التصرف، جميع أي جميع الورثة المطلقين التصرف. من يعرب المطلقين ويأخذ جائزة إعرابا دقيقا كاملا؟ نعم أنا أسأل على الإعراب، من يعرب؟ يعرب فعل مضارع من أعرب الرباعي، يعني يبين موقعه النحوي في الجملة. نعم. من يعربه إعرابا دقيقا ويأخذ جائزة؟ تفضل. نعم. من يعربه إعرابا دقيقا ويأخذ جائزة؟ بدل. من يعربه إعرابا دقيقا ويأخذ جائزة؟ نعت السببي. أحسن، ممتاز، تفضل. جنيه جديد للشيخ سامح، ده الكاسيت بتاعك؟ جنيه جديد للشيخ سامح، صح. نعت سببي، النعت السببي الذي يصف شيئا متعلقا بمنعوته، لا يصف المنعوت مباشرة إنما يصف شيئا متعلقا بمنعوته. فمن نقول مثلا جاء الطالب المجتهد، المجتهد نعت حقيقي، طالب منعوت، فوصف الطالب بأنه مجتهد. النعت السببي يصف شيئا في منعوته، يصف متعلقا بمنعوته، فنقول جاء الطالب المجتهد أخوه، فهو نعت أيضا ولكنه نعت شيئا متعلقا بمنعوته. فهنا نعت إيه؟ نعت تصرفاتهم. المطلقين التصرف أي جميع الورثة المطلقين التصرف. فالمطلقين نعت للورثة، ولكنه ليس نعتا حقيقيا، بل نعت أو بل نعتا ل شيء متعلق بالورثة هو تصرفهم، نعت تصرفهم، تصرفهم مطلق، بل جميع الورثة الذين تصرفهم مطلق. مفهوم المخالفة؟ فإن لم يكونوا كذلك، لم تصح إجازتهم ولا إجازة الولي ولا الحاكم، بل يبطل ذلك التبرع كما كذا أفتى السبكي. لكن يجب حمله على ما إذا لم تتوقع أهليتهم وإلا وقف الأمر إليها. كما قاله ابن قاسم، يعني أفتى السبكي بأن التصرف باطل، بس هذا التصرف يعني هذه الفتوى تحمل على ما إذا لم تتوقع أهليتهم. فمعنا مجموعة من الورثة، بعضهم مطلق التصرف بالغ راشد، وبعضهم ليس مطلق التصرف ولا يتوقع أهليتهم، كما لو كان مريضا مرض الموت، كما لو كان مختلا مطبق الجنون، جنونهم مطبق ولا يتوقع شفاؤه من ذلك. وهناك آخرون ممكن أن يكون ناقص الأهلية ولكن يتوقع كمال أهليتهم بالبلوغ، مثلا أطفال، أطفال أهليتهم ناقصة فليسوا مطلق التصرف بل ينتظروا حتى يبلغوا راشدين. فلذلك البطلان معلق بألا يتوقع أهليتهم، فإن توقع أهليتهم كما لو كان مجنون غير مطبق يتوقع شفاؤه منه، وطفل يتوقع بلوغه رشيدا كشأن معظم الأطفال أو الصبيان فيتوقف، يعني ينتظر حتى تكمل الأهلية ثم يسألون هل تجيزون أيها المكلفون الآن بعد أن كانوا غير مكلفين، بعد أن كانوا ناقصي، كما لو كان محجورا عليه وينتظر أن يفك الحج ينتظر. لكن ما لا يتوقع كمال أهليته، أن كان في شيخوخة وهو في طريقه إلى موت ولا يتوقع أن يكمل عقله، خلاص ده بينحدر عقله بينحدر، فخلاص ده يبطل التصرف حينئذ، يبطل الإجازة. قال على موقوف أي نفوذه على إجازة الورثة، أي جميع الورثة المطلقين التصرف، فإن لم يكونوا كذلك لم تصح إجازتهم ولا إجازة الولي ولا الحاكم، بل يبطل ذلك التبرع. يعني بعضهم قال طيب، يعني كأن سائلا سأل، طيب لو لم يكونوا كلهم كاملة الأهلية نلجأ إلى الحاكم ليجيز، نلجأ إلى الولي ليجيز؟ لا، الولي لا يجيز ولا الحاكم يجيز، بل يبطل ذلك التبرع، التبرع الذي صدر من المريض مرض الموت. كذا أفتى السبكي، لكن يجب حمله أي حمل إفتائه على ما إذا لم تتوقع أهليتهم وإلا وقف الأمر أو وقف الأمر إليها، كما قاله ابن قاسم. أي سؤال إلى هنا؟ مسألة كثيرة الوقوع، وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصر أو سفيه حرم التصرف في شيء من التركة، كنحو السبح والجمع أظن، ولا حد عنده حاجة تانية، وغير ذلك، إلا إن أوصى به. مسألة استطرادية ليس لها علاقة مباشرة بما نحن فيه، ولكن يعني الشيء بالشيء يذكر. وعند المالكية تعتبر العادة، فما جرت به كان بمنزلة الموصى به. يقول هذه مسألة كثيرة الوقوع، وهي أنه متى كان في الورثة محجور عليه، مات ميت وكان في الورثة محجور عليهم. يعني نريد دلوقتي أن نقسم، بس في بعض الورثة محجور عليهم بأن كان فيهم قاصر يعني دون البلوغ، أو سفيه يعني مبذر محجور عليه بالسفة، حرم التصرف في شيء من التركة، لأن نحن ننتظر حتى يعني لا نستطيع أن نبيع. لو كانوا الجميع مكلفين مطلق التصرف ونريد أن هذا جزء من التركة، هذا الجهاز جزء من التركة، فنريد أن نبيعه لنقسم ثمنه على الورث، لهم ذلك. لكن في بعض الورثة محجور عليه بصغر لأنه صبي قاصر، أو بسفه، فينتظر حتى يرشد، ينتظر حتى يرتفع الحج ببلوغه راشدا إن كان قاصرا، حكم القاضي إن كان سفيها. قال إلا متى كان في الورثة محجور عليه بأن كان فيهم قاصم أو سفي حرم التصرف، حرم التصرف في شيء من التركة كنحو السبح والجمع ربما وغير ذلك، إلا إن أوصى به الميت، يعني إلا إن أوصى به يعني المورث. طيب قال وعند المالكية تعتبر العادة تعتبر العادة نقطتان، فما جرت به أي العادة كان بمنزلة الموصى به. إن كان العادة تجري بأن بعض الأشياء يتصرف فيها فتعتبر كأنها تحت الوصية. السبح طبعا معروفة جمع سبحة، والجمع أنا أظن وسأسأل عليها إن شاء الله وأعود إليكم بالرد، أظن أنها يمكن السبحة الكبيرة المئوية أو كده، لعلها كذلك، وإن لم تكن كذلك إن شاء الله نأتيكم بالرد. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. إن لم يمكن تقسيمها طبعا، إن لم يمكن تقسيم يعني عندنا مليون جنيه لا نحتاج إلى انتظار الورثة حتى يرشدوا أو حتى يرفع عنهم الحد، لأن الجنيهات تقسم يوضع للطفل أو للمحجور عليه نصيبه. لكن في أشياء نريد أن نبيع، مثلت أنا بالبيع، طب ربما لا يريد البيع، ربما لا يوافق على البيع، تصرف بهبة، تصرف بأن يأخذ بعض الورثة هذه السبح، تصرف بأن يبيع، تصرف بالإيجار، تصرف بأي شيء، لابد من موافقة جميع الورثة، مش التقسيم، تصرف يعني تصرف كما قلت لك، نريد أرض ورثنا من مورثنا أرضا فنريد أن نبني عليها، لابد من موافقة جميع الورثة، وأحد الورثة مسافر لما يأتي أو نخاطبه، أحد الورثة مريض نفضل لما يشفى، صغير لما يكبر، لأن ربما لا يوافق، يريد أن يبيع ولا يريد أن يبني عليها. لو كان نحتاج، لو كان الولي يرى أنه يحتاج إلى تصرف، لكن الولي لا ليس عنده قدرة على التصرف أو تساوت الأمور، لأنه لابد أن يتصرف لمصلحة الله، فإن لم يكن فيه مصلحة ظاهرة لا يحق للولي التصرف. فإن أجازه أي الورثة الزائدة إلى آخره، تفريع على قوله موقوف على إجازة الورثة، تفريع على مفهوم مخالفة وإلا فلا، فإن أجازوا الزائد صح وإلا فلا، أي وإن لم يجيزوه فلا يصح. فإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر نفذ في حصة المجيز دون غيره. مهم، بعض الورثة أجاز دون بعضهم الآخر، أجيز في حصة المجيز أو نفذ عفوا نفذ في حصة المجيز دون حصة غير المجيز. يعني مثلا خلينا نمثله، عندنا ثلاثة ورثة، وأوصل ثلاثة أبناء، وأوصل المورث إلى أحدهم، ثلاثة أبناء هم الورثة فقط يعني سيرثون بالسوية، ثلاثة أثلاث، فأوصى المورث إلى أحدهم بالثلث، أوصى المورث إلى أحدهم بالثلث، فأجاز واحد منهم ومن امتنع الآخر، فكيف توزع التركة؟ ما رأيكم؟ حد عنده إجابة؟ عندنا ثلاثة من الأبناء فأوصى الأب فقط، يعني هذا هم الورثة، الورثة ثلاثة أبناء، فأوصى الأب ألف وباء وجيم، أوصى الأب بألف بالثلث، فمعنى الآن وصية لوارث، معنى وصية لوارث فلا تجوز إلا بإجازة الورثة. طبعا يعني إيه إجازة من؟ إجازة من؟ باء وجي. فإن أجاز أخذ الثلث، يبقى إن أجاز ألف سيأخذ الثلث ويوزع الثلثان على الثلاثة بالتساوي. الفرض الذي معنا أن باء وافق وجيم رفض، فكيف توزع التركة؟ تحمل في نصيبه الثلث. لا أبدا أبدا، لا أبدا غلط. نقرأ الكلام، حاضر. فإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر نفذ في حصة المجيز، نفذ في حصته مش مطلقا، لأنه ربما يكون زيادة. افرض، طب افرض بناء على هذا، افرض إن الوصية كانت بأكثر من حصته سيعطيه من ماله، نفذ في حصته يعني بالنسبة، نفذ في حصته يعني بالنسبة. تريد أن تقول شيء؟ استني عشان سامح رفع يده وقبل. حصة المجيز في الأصل هي 3 على 9 صح، تلت يعني. اه تلت، يبقى التلت دي هو اللي قسمه على الاثنين فقط، لان يعني باعتبار ان هو الحصه بتاعته متقسمه على الاثنين، اللي هو النقص دي ثم الذي يوافقه على هذا. فنقسم ال 3 على 9 او التلت ده على الاثنين صح، يبقى يخصم منه ايه؟ يخصم منه الثلثين. يخصم من مين؟ من ال من جيم. جيم جيم يعني وافق؟ يعني لم وافق. اه انا هقسم منه تلتين. لا عشان اعمل ايه؟ هنقسم التلت على الاثنين. ايه؟ هنقسم التلت على الاثنين على الف وب. الف وب؟ ليه؟ يعني نفذ. باقي ثلثان، باقي ثلثان نعمل ايه؟ يعني حسبتيها وفتحت ولا لا؟ طب يلا اخبرينا. الرجيم ياخذ الثلث. عندكم قلم؟ جيم هياخذ ثلث، ياخذ ثلثا. طيب وبقي ثلثان. بقي ثلثان. نضربها على 3. نضرب، نقسم يعني، نقسم ولا نضرب؟ نضرب على 3 يبقى 6 تحته 9. بعدين بقي ثلثان. نضرب 3 في 3 يعني؟ ليه؟ 6 على 9 ليه كده؟ وبعدين؟ هو ثلثان يساوي 6 على 9، ما الفرق يعني؟ وبعدين طيب ماذا تريدين؟ 4 من 9 هي الألف و 2 من 9 الباء. 4 من 9 يعني الثلثين تقصدين يعني؟ بألف و 2 على 9 بباء. يبقى ألف مجموع ما سيأخذه 4 على 9، وباء مجموع ما سيأخذه 2 على 9 اللي هو وافق، وجيم هياخد الثلاث تلت. هي بتقول ألف وباء وجيم ورثة، الحق أن كل واحد منهم سيأخذ ثلثا لو لم تكن لك وصية. فجيم لم يوافق، من حقه أن يرفض، فرفض، فيأخذ ثلثا. وخليك معايا بس، خليك كن معايا. جيم رفض، فسيأخذ الثلث كاملا. طيب بقي الثلثان، فباء وافق. باء وافق يعني ايه؟ يعني وافق في نصيبه، في حصته، وافق في نصيبه في حصته. فيؤخذ من نصيبه من حصته ويضاف على ألف، فيكون مجموع ما أخذه ألف 4 على 9، ومجموع ما بقي لباء. كان باء لي 3 على 9 ناقص 30 على 9، وكان ألف لي 3 على 9، الثلث يعني زاد إلى 4 على 9. يعني بمعنى آخر، بمعنى آخر، لما أوصى الأب المورث لألف بالثلث الذي احتاج إلى إجازة الاثنين، يعني كأن احتاج إلى إجازة يعني موافقة، فكأنه بموافقة باء وجيم إذا وافقا، كأن كل واحد منهما تصدق على ألف بكم؟ ثلث. يا أخي الحبيب، الأب أوصى لألف بالثلث، أوصى لأب للألف بالثلث. إذا وافق باء وجيم، وافق يعني كأنه رضي بهذا، يبقى كأن كل واحد تصدق عليه بكم؟ بنص الثلث. يبقى كم؟ سدس يعني بسدس. كأن باء سيعطيه السدس وجيم سيعطيه إيه؟ فعلا لو كل واحد تنازل عن سدس وأعطاه لألف، يبقى ألف سيأخذ الثلث وينقص من باء السدس، فينتج في النهاية أن له إيه؟ 2/9، وينقص من جيم السدس فينتج أن له 2/9، لأن كان له 3/9 ناقص سدس يعني 18/6، 18 يبقى 3، يبقى الباقي كام؟ 3/18 بكام؟ مفهوم ولا ايه؟ أعيدها ولا مفهوم؟ ها؟ مفهوم؟ مفهوم؟ مرة أخرى، مش احنا قلنا لو لم يكن هناك وصية، لو كان هناك وصية ووافق الاثنان، الباقي بياخد كام؟ 2/9 و2/9. كيف وصلنا إلى هذا؟ بأنه بيتورع بالسدس وأوصى بالثلث، ووافق الاثنان، يعني كأن هل تنازل عن السدس وهل تنازل عن السدس؟ يبقى السدس يخصم من نصيبي اللي هو الثلث، والثلث يخصم من نصيبي اللي هو الثلث. الثلث يعني كام؟ 3/9. وتنازل عن السدس يبقى بقي كام؟ كان له ثلث يعني 3/9، تنازل عن السدس فبقي كام؟ 3/9 يعني كام على 18؟ 6/18، صح ولا مش صح؟ 1/6 يعني كام على 18؟ يبقى المجموع كام؟ 3/18 يعني كام؟ 1/6. لما وافق باء ورفض جيم، فيوافق في نصيبه فقط، يعني يوافق في نصيبه كام؟ نصيبه في الموافقة كام؟ سدس فقط، فيخصم من نصيبه ويضاف على ألف. ألف كان ليه الثلث يضاف عليه سدس، وباء كان ليه الثلث ينقص منه السدس، ويبقى لهذا حظه هو الثلث يعني كام؟ يعني 2/6، والسدس يعني 3/6، نص التركة. يبقى المجموع كام؟ ثلث يعني 2/6، والسدس يعني 3/6، 1/6، يبقى المجموع 3/6 يعني النص. ادي ألف. وباء باء كان ليه الثلث يعني 2/6، نقص منه السدس يعني 1/6، يبقى النتيجة كام؟ إن ألف هياخد النص التركة، وباء هياخد سدس التركة، وجيم دي تلت أحدهما باء أو جيم، فالموافق حيقل نصيبه إلى السدس ويزيد نصيب الموصى له إلى النصف، ويبقى الجيم حقه وافرا في السدس. طيب نكمل. هذه ليست مسألتنا، لكن يعني عرضنا عليها، عرجنا عليها استطرادا. قال قال فإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر نفذ في حصة المجيز دون غيره. قال وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، أي لأنهما إنما يصحان. الألف الاثنين تعود على إيه؟ إنما يصحان. ألف الاثنين تعود على إيه؟ شهريل بن جعفر إنما يصحان من الوارث شهريل بن جعفر. الألف الاثنين يعود على إيه؟ الإجازة والرد يصحان من الوارث. قال ويحتمل أن يصير هذا غير وارث بعد الموت، حتى بعد الموت يصير غير وارث بأن يكون قد مات قبله، بأن يموت معه فلا يصير وارثا. وإنما يعتبر ذلك أي المذكور اللي هو الإجازة والرد من الإجازة والرد من بعده. قال وحذف لفظتي من بين قوسين، لو حذف لفظة من بين قوسين لكان أخصر، يعني كان الأحسن يقول إنما يعتبر ذلك بعده، ما الحاجة إلى لفظة من. لو سمحتم انتبهوا إلى هذه الكلام، أن الفقه ليس فيه زيادات وليس فيه بلاغة وليس فيه تطويل وليس فيه إنشاء، الفقه كلام مباشر ليس محله البلاغة والاختصارات المخلة أو التطويل غير المفيد. البلاغة في الكلام الآخر الشعر والنثر، لكن الفقه كلام علمي. فبيقول لا داعي لكلمة منه، ما الداعي إليها؟ يقول بعده على طول، إنما يعتبران بعده، إنما يعتبر ذلك بعده. قال فلو أجاز في حال المرض حياء من المريض ثم رد بعد الموت فالعبرة بالرد، والعكس ولو رد فيه، يعني في حال المرض، ضمير يعود على حال المرض، لكراهة المريض ثم أجاز بعد الموت فالعبرة بالإجازة، لأن العبرة بما بعد لا بما قبل. أي سؤال إلى هنا؟ أي من بعد موت المريض، أشار إلى أن الضمير في إيه؟ راجع للمريض بتقدير مضاف. أشار إلى أن الضمير في قوله إيه؟ قوله بعده، من بعده، الضمير في بعده، أشار إلى أن الضمير يعني في بعده راجع للمريض بتقدير مضاف، لأن الكلام أي من بعد موت المريض، من بعد موت المريض، التقدير المضاف اللي هو كلمة موت. ليه؟ لأن كلمة موت مش موجودة، الضمير يعود له مرجع، والمرجع ليس هناك فيما قبل الضمير كلمة موت المريض، موجود المريض فقط. اقرأ الكلام مرة أخرى. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران، وإنما يعتبر ذلك من بعده. من بعده الضمير يعود على المريض بتقدير مضاف وكلمة موت، موت المريض، لأن المرض يعود لابد من للمرض من مريض، والمريض ليس فقط من بعد المريض إنما من بعد موت المريض. نعم. ولو رد فيه لكراهة المريض. إيه؟ ولو رد فيه لكراهة المريض. أيوة. مقصود يعني هو أوصى، ولكن رد الوارث وصى، رد يعني وصي. طب كيف يكون لكراهة المريض؟ يكرهه، مش عايز ينفذ له كلام. الكراهة عايدة على الشخص نفسه. الوارث بيكره المريض. قال له أنت أجازت، قال له أنت وصيت بكذا، طب أنا مش قابل، لن أجيز. أي من بعد موت المريض، أشار إلى أن الضمير راجع إلى المريض بتقدير مضاد. قال وإذا أجاز الوارث أي الوصية مثلا، يعني أو الوقف أو الهبة أو غير ذلك من التبرعات التي بلا مقابل أو بلا مقابل يساويه، ثم قال إنما أجزت لظني أن المال أي الموصى به قليل وقد بان خلافه، أي ظهر النسخة القديمة، أي ظهر، أي ظهر في عندنا همزة خطأ، أي ظهر أنه كثير. بس بعد أي الموصى به ما فيش كلمة قليل. آه ده أنا جبتها من الكلام اللي برا عشان استقيم الكلام. أي ظهر أنه كثير صدق بيمينه، أي وتلغو إجازته فيما زاد على الثلث لعذره. طيب انتهى من كلام على المريض أو تصرف المريض، والآن في تصرف العبد. نقرأ ولا في سؤال؟ قال المصنف والشارح رحمهم الله: وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته. ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه إذا عتق. وإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. مرة أخرى نقرأ مرة أخرى: وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة. طبعا الكلام هنا على العبد البالغ الرشيد، أما لو كان غير بالغ ولا رشيد فحتى لو أذن له السيد لا يعتبر تصرفه. فالطفل عبد، طفل عبد كبير ولكنه غير رشيد، وأذن له السيد فلا عبرة بإذن السيد. فالكلام على البالغ الرشيد. وتصرف العبد أي البالغ الرشيد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته. فعندنا عبد بالغ رشيد، عبد أو أما طبعا، بالغ رشيد أذن له سيده في التجارة، عبد قن كامل القنية مش مكاتب، لا عبد قن ولكنه أذن له سيده في التجارة، يعني قال له خذ المال وقلبه من عندي أو من عند غيرك أو من عند غيري وقلبه، سمح له بذلك. أما لو لم يأذن له في التجارة فتصرف، فتصرفه في ذمته. يعني إيه تصرفه في ذمته؟ يعني لو أخذ باع جه العبد وراح للشيخ أحمد واشترى منه وباع له، فالتصرف وتلف هذا الشيء، يعني مثلا دفع مالا لأحمد وأخذ منه سلعة وتلفت، غصب منه شيء، تصرفه غصب منه شيء وتلف في يده، في يد العبد الذي لم يؤذن له في التجارة. فقال هذا التصرف يقع في ذمته. يعني يقع في ذمته، يعني لما يتحرر هذا العبد يتبع به، نقول له تعالى بقى بدم تحررت صرت حرا. عفوا. السلام عليكم. يبقى بعد ما هيتحرر ويصير ميسورا، يعني عنده مال، نقول له هات ما تلف في يدك، لأنه أخذ شيئا، غصب شيئا في حال الرق ولم يكن مأذونا له في التجارة. لو كان مأذونا له في التجارة سنأخذ من ماله ونعطيه بدل المغصوب التالف، لكن الآن غصب شيئا هو غير مأذون له في التجارة، فهل نرجع على سيده؟ طب سيده ما غصب شيئا ولا أتلف شيئا. إذن تصرفه يعني المترتب على فساد ما حصل في يده وتلف ما حصل في يده من هذا التصرف. تصرف في ذمته يعني إيه؟ يعني لو ترتب على التصرف تلف المتصرف فيه يبقى يرجع إليه في ذمته، يعني يبقى دينا عليه إلى أن يعتق ويصير ميسورا فنأخذ منه هذا المال. وتصرف العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يكون في ذمته، في ذمة هذا العبد، يعني لو ترتب على ذلك تلف. ومعنى كونه في ذمته أنه يتبع به بعد عتقه إذا عتق، أو إذا لم يعتق خلاص إذا عتق، يعني وصار ميسورا. قال وإن أذن له السيد في التجارة يبقى الأول غير مأذون له في التجارة. إن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن. بعد ما قال لنا في الأول إن العبد محجور عليه لحق سيده، فجاء بقى للتصرفات، متى تجاز التصرفات ومتى لا تجاز، وإذا أجيزت تجاز مطلقا ولا بقيد؟ فقال لي لا ده بقيد، أذن له في التصرف في البيع فقط، في الشراء، بيع الشراء فقط، في الإجارة فقط، في المقارض، في القراض فقط، في المزارعة مثلا أو المساقاة فقط وهكذا. فإذا يتقيد بما أذن له فيه سيده لا في كل شيء. قال المحشي رحمه الله: وتصرف العبد أي الرقيق ولو أنثى، لأن الماتن قال تصرف العبد، فربما يتوهم متوهم أنه أن هذا خاص بالذكر، أن هذا خاص بالذكر، فقال لا ولو أنثى أي الرقيق ولو أنثى، يعني الجنس، يقصد هنا الجنس. المحشي ينبهك على أن المقصود بالعبد هنا الجنس الذي يشمل الذكر والأنثى. وقال ابن حزم: لفظ العبد يشمل الأمة. فلو مشينا مع كلام ابن حزم يبقى لا نحتاج حتى إلى هذه التحشية التي أتى بها المحشي. يعني المحشي بيقول إن العبد هنا يقصد به الجنس الذي يشمل الأنثى حتى يصح الكلام، لأن كلام ظاهره موهم أن هذا خاص بالذكر. لكن لو عند ابن حزم كلام لطيف في اللغة بيقول إن العبد في اللغة يشمل الأنثى، يشمل الأمة، فلو مشينا مع هذا يبقى كلام الماتن كلام لا يحتاج إلى التحشية وإلى الاستدراك وإلى الإكمال. لو مشينا مع كلام ابن حزم إن العبد في اللغة يشمل الأنثى. قال: والمراد الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا بأن كان بالغا عاقلا رشيدا، وأما الذي لا يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا فتصرفه باطل مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ مطلقا يعني إيه؟ ها؟ أذن أو لم يأذن. تكلم من غير إذن ليه؟ مطلقا يعني أذن أو لم يأذن. أذن أو لم يأذن مطلقا في مقابل القيد الذي في المد. هناك بيتكلم على أن تصرف العبد إذا لم يأذن أو إذا أذن يبقى متعلق بمقيد بإذن السيد، لكن هنا مطلقا يعني مطلقا عن إذن السيد سواء أذن أو لم يأذن. خلاص. قال: والذي لم الذي لم يؤذن له في التجارة أي صريحا، يبقى لابد أن يكون هناك إذن صريح، فلا يصير مأذونا له بسكوت سيده. قال له: سيدي أنا سأذهب لأتاجر، سكت فلا يصير إذنا. ومن عرف رق شخص لم يجد له معاملته حتى يعلم إذن سيده له ببينة أو بسماعي. بعض الإخواننا سأل يعني طب وإحنا هنعرف منين هو مأذون له ولا مش مأذون له؟ هو بيقول له ما يجوز أصلا أنك تتصرف مع عبد، وجدت عبدا وده معروف أنه عبد يبقى لا يجوز لك التصرف، لا يجوز يعني يحرم عليك التصرف معه. ويحرم ليس معناه أن التصرف غير صحيح، تصرف صحيح، باع واشترى تصرف صحيح، لكن فرق بين أنه صحيح وبين أنه صحيح أنه حرام، يعني لا لا لا تعارض لا تناقض، يكون صحيحا ولكنه حرام. من عرف رق شخص لم يجز يعني حرم له معاملته حتى يعلم إذن سيده له ببينة، والبينة يعني شاهدين، إلا هنا فيكفي شاهد واحد. قال: لم يجوز، لكن الأصل في البينة أنها شاهدات. لم يجوز له معاملته حتى يعلم إذن سيده له ببينة أو بسماعه من سيده. أسمع النسيد أذن له في التجارة خلاص يكفيني لا أحتاج إلى شهود. أو شيوع بين الناس، انتشر هذا بين الناس فكفى في إيه؟ كفى في إيه؟ في المعاملة ولا في إيه؟ كفى في ايه؟ كفى في ايه؟ كفى في ايه يا احمد؟ كفى في ايه يا مهاب؟ ان شاع في الناس انه مأذون له في التجاره، ان سمع من سيدي انه مأذون له في التجاره، ان جاء شاهد على انه مأذون له في التجاره، هذا يكفي في ايه؟ في رفع الحرمه، في جواز المعامله. احنا نتكلم الان لم يجوز له المعامله، فان كان هناك شاهد او سمع من السيد او شيوع في الناس كفى. كفى في ايه؟ في ثبوت المعامله، في جواز المعامله، يعني في رفع الحرمه. لماذا هم شاهد واحد؟ اذا كان قال الشيوع ده ممكن يكون شيوع باطل. يعني المهم انه يحصل ثمه، ممكن يكون السيد كذاب. طب السيد قال لي ان انا اذنت له وهو كذاب، مش يحتمل؟ يبقى احنا المفروض بس احنا نتكلم دلوقتي على رفع الاسم، انه ليس عليه اسم. انا كده تحررت، اصل التصرف اصلا صحيح، لكن هل يقع حراما ولا لا؟ ده احنا بنقول له حرام عليك تتصرف حمايه له هو، حمايه لك انت، يحرم عليك انك تتصرف مع هذا العبد الذي لم تعلم انه ماذون له في التصرف. فبادنى شيء عشان يرتفع الاسم بس، لكن التصرف اصله صحيح، علم او لم يعلم. احنا مش قدام قضاء الان، احنا بنتكلم على الشاهدين، ده امام قضاء، لكن ده مش محتاج قضاء. احنا بنتكلم على هل يرتفع الاسم ويصير جائزا له ذلك ان يفعله. خلاص، مجرد الشيوع، مش قضاء. ده بالضبط لما يكون الشيء ده يعني لا يتعثر، يعني صعب ان هو الانسان يخفي شيء، يعني يصلح ان هو يكون شائع بين الناس. ده خارج عن القضاء، الضابط انه خارج عن القضاء. خارج عن القضاء؟ اه. تعلق بالحرمه، مش تعلق بحكم قضائي، تعلق بالحرمه. طب في الهلال مثلا هيك الرؤيه والمغيب، الضابط انه يكون شاهد او شاهدين. وده عشان القضاء برضه، وده قضاء يا ابن الحلال، هناك بيقيس عند القاضي. بيقيس عند القاضي، مش عند انا، مش عند القاضي. اما لو شاهد عندي انا، لو جيت لحضرتك وانت من العدول وجيت شهدت عندي انا، ما يلزمش بقيه الناس، يلزم لي انا فقط. لكن القضاء هيترتب عليه حكم قاضي وافتاء مفتي، فده يلزم الجميع ويحرم على الناس ان هم بقى ما يصوموش لو اعلنت ثبوت الرؤيا او العكس. المهم، شوف معايا لو سمحت. وصلنا إلى ولا يكفي قول العبد أنه مأذون، أنا مأذون لي. ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لي. ليه؟ قال لأنه متهم بإثبات التصرف له، هذه تهمة، هو يريد أن يفعل هذا، يشتهي هذا، فهو متهم. لكن الناس، إن شاهد الناس وإن شاع في الناس، ليسوا متهمين. والسيد ليس متهم، لما السيد يقول أنا عبدي مأذون له في التجارة، ده غير متهم، لأن ماله حيخرج، المال اللي في إيد العبد دوت حق السيد. فلما يقول أنا أذنت له في التجارة، غير متهم، لأنه سيصرف ماله هنا وهناك. قال يكون في ذمته، أي يكون بدل ما تصرف فيه بعد تلفه في ذمته. فهمنا الآن؟ فإن كان باقيا غصب شيئا ولم يتلف بعد، لازال باقيا، في استرده مالكه من يد العبد أو يد سيده. يبقى العبد الذي لم يأذن له سيده في التجارة غصب شيئا مثلا، يعني أو اشترى، احنا قلنا يجوز له التصرف لكن لا يصح إلا لا إذا تلف، يعني يبقى في ماله بعد تحرره ويسره. فراح اشترى والعين المشترى موجودة في يده أو انتقلت إلى يد سيده. قال فإن كان باقيا، أي الشيء المغتصب أو المشترى، استرده مالكه من يد العبد كان في يد العبد، أو يد سيده كان في يد السيد، قال وإن تلف في يد السيد، ما هو احتمال يتلف في يد السيد أو في يد العبد. في يد العبد قال سيتبع به بعد تحرره ويسره. طب إن تلف في يد السيد، قال وإن تلف في يد السيد فللمالك تضمين السيد، قال لوضع يده عليه، يبقى المالك حيذهب إلى السيد ويضمنه، يقول عليك الضمان، يضمنه يعني يقول الضمان عليك يعني عند القاضي. ليه؟ لأن يد المالك عليه. قال وله، الضمير يعود على المالك، وللمالك يعني مطالبة العبد أيضا رغم أنها تحت يد السيد، تلفت في يد السيد، فللمالك مطالبة العبد أيضا بعد العتق واليسار. فإما أن يذهب ليطالب المالك ويرجع على المالك، وإما يذهب للعبد لأنه هو الذي غصب أو هو الذي اشترى، هو الذي تصرف، بس بعد العتق واليسار. والعتق لابد أن يكون لكله، مش عتق بعضه، لو عتق كله خلاص. قال وربما يتوهم من كلام المصنف أن تصرف الرقيق بغير إذن سيده صحيح ويكون في ذمته، وليس كذلك، بل هو غير صحيح. ليه؟ لأنه محجور عليه، ده بيقول لي كمان غير صحيح. ليه؟ لأنه محجور عليه لحق سيده كما مر. فعلا كلام المصنف يوهم، احنا مشينا معاه على ظاهره، فظاهره فعلا أو وصلنا إلى هذا الوهم إنه طيب ده بغير إذن سيده، يعني لو يعني تصرفه صحيح بس مستني بقى لما يعتق لا، ده قال لي حتى بغير الإذن لا يكون صحيحا. ليه غير صحيح؟ الذي محجور عليه. فشفت احنا مشينا كده مع بعض بتسلسل، ففعلا كلام كان ظاهره ان هو صحيح، لكن هو نبهنا على انه ليس صحيحا. وربما يتوهم من كلام المصنف ان تصرف الرقيق بغير اذن سيده صحيح ويكون في ذمته، وليس كذلك، بل هو غير صحيح. ليه؟ لانه محجور عليه لحق سيده كما مر. وانما كان، طب إذا كان التصرف غير صحيح، لماذا تقول له بعد عتقه كاملا ويسره أدي ما كان عليك من سلعة مشترى تلفت أو من مغصوب تلف، إذا كان التصرف غير صحيح أصلا، إذا أبطلت هذا التصرف؟ قال وإنما كان بدل ما تصرف فيه بغير إذن سيده في ذمته إذا تلف. ليه؟ لأن القاعدة، انظر بقى القاعدة طويلة شوية، ضابط، لأن القاعدة أن ما تلف تحت يد الرقيق وكان برضاء مستحقه، لماذا بقى ضمناه وأخذنا منه بعد عتقه ويسره؟ قال لأن القاعدة أن ما تلف تحت يد الرقيق وكان برضاء مستحقه، واحدة رضا ورضاء، ده ممدود ده مقصور، وكان برضا أو برضاء مستحقه، برضا مستحق يعني ايه؟ المالك، كبيع وشراء معامله، ولم ياذن له فيه السيد اللي هو معانا، المعنى ان السيد لم ياذن، كما في المعاملات بيع وشراء استئجار يتعلق بذمته فقط يتبع به بعد عتقه ويساره ولو راه السيد في يده. يبقى ده اول فرع، مره اخرى نعيده، لأن القاعدة، كل ده لسه القاعدة لم تنتهي، ده أول شيء في القاعدة. لأن القاعدة أن ما تلف تحت يد الرقيق وكان برضاء مستحقه ولم يأذن له فيه السيد كما في المعاملات. كلمة كما في المعاملات دي الأحسن أن تكون قبل ولم يأذن فيه سيده، الأحسن، لكن مش فرق كتير يعني، بس عشان نوضح كلمة برضاء مستحقي أو برضا مستحقه اللي هو المالك، لأن المغصوب كما سيأتي المغصوب ده لا يكون برضا المستحق المالك، لكن الرضا إن زيد من الناس راح تعامل مع هذا العبد وهو يعلم أنه عبد، إذن هو راض، وهذا العبد غير مأذون له في التجارة، لم يأذن له سيده. قال يتعلق بذمته أي بذمة العبد فقط، فقط يعني ليس للسيد علاقة بالموضوع. يتبع به بعد عتقه، يتبع به العبد بعد عتقه ويساره ولو رآه السيد في يده، حتى لو رآه السيد في يده. الجملة الثانية من القاعدة أو الضابط، وأن ما أذن له فيه كصداق نكاح بإذنه، يعني بإذن السيد أذن له في النكاح أو أذن لها في نكاح فأعطيت مالا، أذن له في النكاح فأعطى مالا، أذن له في نكاح فأعطي خلع مقابل الخلع مثلا، وأن ما أذن له فيه كصداق نكاح بإذنه، يعني أذن في هذا النكاح السيد، ودين معاملة بإذنه، يعني أذن في معاملة وحصل فيها دين. يبقى العبد، الصورة اللي معنا إن العبد راح تزوج على دين، العبد راح تزوج بإذن السيد وكان الصداق في ذمته، قال للعروسة أنا علي في ذمتي لك 1000، فأذن له سيده في نكاح فتزوج على شيء في الذمة، أذن له سيده في شراء وبيع فاشترى في الذمة كصداق نكاح بإذني أي بإذن السيد، ودين معاملة بإذني أي معاملة بإذن السيد. قال ما أذن له فيه يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته، لا خلاص، يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته إن كان، صح إن كان عندك يا سيدي، إن كان مفيش حاجة واقعة في النص، إن كان خلاص. يبقى هناك كان بيتعلق بذمته فقط، الفرع الأول بيتعلق بذمته فقط، يتعلق بذمته فقط يعني إيه؟ يعني يتبع به بعد عتقي ويساري. هنا بقى اللي كان بالإذن قال يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته إن كان، إن وجد، كان هنا تامة يعني إن وجد، يعني إيه يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته إن كان؟ بيقول لي إنه لو كان معامل دلوقتي كسبه من هذا المعاملة، من هذه المعاملة المأذون له فيها، أو مال تجارة كسب يعني حصل تقليب وكسب، مال تجارة لسه لم يحصل تقليب بعد لكن السيد أعطاه مال يتاجر فيه، إذن معامله وعليه دين يؤخذ من هذا المال، لا ينتظر به إلى التحرر وإلى اليسار، ما هو معامل الآن يؤخذ منه الآن. طب ده المال ده أعطاه له سيده، إذن سيتضرر السيد، طب ما هو اللي أذن له، يبقى يتحمل. شوف المرة الأولانية لم يأذن له في التجارة فيتعلق بذمته بعد عتقه وساره، والسيد بريء لا علاقة له بالموضوع ولا يتضرر من ذلك ولا يغرم. لكن لما أذن له في التجارة فحصل عليه دين فيؤخذ من مال وضعه في يده السيد اسمه مال التجارة، أو من كسب حصل بتقليب بإذن السيد. طب ولو كان المال الذي معه لا يكفيه في يده يبقى يتبع بعد عتقه، يبقى يتعلق بذمته يعني بعد عتقه ويساره، ويتعلق بكسبه الذي في يده بالتقليب، ويتعلق بمال تجارته الذي أخذه من السيد إن كان، يعني إن كان يكفي، إن كان موجودا، لأن ربما لا يكون موجودا، ذهب المال الذي أخذه من سيده للتجارة ذهب، أو الكسب لم يحصل كسب فيبقى يتعلق بالذمة. خلاص. الجملة الثالثة من القاعدة أو الضابط، فإن كان بغير رضاء مستحقه، يبقى الفرعان الأولان تعلق برضا المستحق، رضا المالك، بس واحد بغير إذن السيد واحد بإذن السيد. الفرع الأول يتكلم على رضا المالك بغير إذن السيد، الفرع الثاني يتكلم على رضا المالك بإذن السيد، الفرع الثالث يتكلم على غير رضا المستحق اللي هو المالك. فإن كان بغير رضا مستحقه كأن أتلف شيئا، كأن أتلف العبد شيئا، أو تلف بعد غصبه، يعني العبد ماشي فضرب سيارة لواحد من الـ من الـ من الناس، او غصب شيئا فتلف في يده، قال تعلق الضمان برقبته ولا يتعلق بذمته ولا بكسبه. ليه؟ لان السيد ذنبه ايه؟ السيد لم ياذن له في الغصب ولم ياذن له في الاعتداء، يبقى يتعلق برقبته. يعني يتعلق برقبته عندما يفتك، عندما يعتق. لا، مش عندما يعتق، ده يباع. يباع، يتعلق برقبته يعني يباع في هذا التالف، يباع في هذا التالف. وصحيح سيده لم يأذن له، لكن هو معنى انه لم يأذن له، يعني انا اجيب عبيد واسيبهم اطلقهم بقى ينصبوا من الناس ويكسروا في اموال الناس، ما ينفعش. ما هو حاجه من اتنين، يا اما هو ليه مال هيؤخذ منه، يا مالوش مال هيؤخذ من سيده الذي يملكه. تعامل بالضبط، اعزكم الله، زي البهيمه. العبد في هذا عامل زي البهيمه بالضبط، لان العبد له وجهان، وجه بهيمي لانه مال، ووجه انساني لانه روح مكلف بس التكليف ناقص. فبيعامل في الفقه بوجهين، وجه التكليف القاصر لانه نفس انسانيه ولذلك يصح منه العبادات ويثاب عليها، ولو كفر والعياذ بالله يعاقب ويخلد في النار. ووجه مالي كالبهيمة فبيباع ويشترى. والفقهاء مختلفون في أيهما يغلب، والشافعي يغلبون عنه عنده المالية. فالآن لو عندك أعزك الله بهيمة، والبهيمة دي مشت في حقل فأتلفت الزرع، يبقى ذهب هدرا ولا يغرم صاحب البهيمة؟ يغرم صاحب البهيمة. فعندنا الآن ما يشبه البهيمة وهو العبد أو الأمة، فذهب فأتلف شيئا، طبعا ده بغير رضا مستحقه، أو غصب شيئا فتلف في يده. لو كان لم يتلف سنعيده مرة أخرى، لكن الآن غصب وتلف في يده، يبقى لابد أن يتحمل صاحبه، مالكه، سيده، مالك هذا العبد وسيد هذا العبد، فيباع فيه. طب هو معهوش مال، لأنه ليس معه مال يؤذن، ليس مأذون في التجارة ولا معه كسب ولا حاجة، لكن هو نفسه مال، هو رقبته يعني ذاته، هو نفسه مال، فيباع إلا لو افتداه سيده. يبقى الآن صاحب العين التالفة أو المغصوبة التي تلفت مستحق لبدل الغصب أو لبدل التالف المغصوب أو لبدل التالف غير المغصوب. طب من أين يأخذه؟ والله إما يا سيد هذا العبد تعطيني مالا، وإما يباع. يباع وآخذ منه، تلف 10,000 وهو ثمنه 15,000، أخذ منها 10 ويبقى 5 للسيد. فقال مرة أخرى: فإن كان بغير الرضا أو رضاء مستحقه، كأن أتلف شيئا أو تلف بعد غصبه، تعلق الضمان. شوف بيقول إيه الكلام الدقيق الجميل، تلف بعد غصبه، حتى لو لم يتلفه العبد، العبد غصب هذا الجهاز ووضعه عنده مغصوبا، وعمل عداد الاسم بيعد عليه أنه آسم آسم آسم آسم، وهو عنده تلف، حصلت حريقة ولا قبل ولا سبب للعبد الغاصب فيها، لكنه تلفت وهو في يده وقد غصبها. هناك قال أتلف، أتلف شيئا يعني غير مغصوب، مشى في الشارع كده فضرب سيارة أحد الناس مثلا، أو زجاج أحد الناس أو إلى آخره، أو أحرق أو فعل شيئا من الإتلاف أو الفساد. وهنا غصب شيئا ثم تلف، سواء أتلف هو بنفسه أو تلف حتى رغما عنه، حتى لو حاول يطفئ الحريقة فما استطاع، في النهاية تلف المغصوب، يتحمل سيد هذا العبد في رقبته، فيباع إلا إن فداه السيد. يبقى تعلق الضمان برقبته يعني بثمن بيعه، ولا يتعلق بذمته ولا بكسبه. فالحاصل أنها على ثلاثة أقسام، نقطتان: ما يتعلق بذمته فقط، رقم واحد يعني ما يتعلق بذمته فقط، وده القسم الأول اللي هو لم يأذن فيه السيد وكان برضا مستحقه. اثنان: وما يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته، وهو ما كان بإذن السيد وبرضا المستحق. ثلاثة وما يتعلق برقبته وما كان بغير رضا المستحق كما علمت من الغصب. وهذه الأقسام الثلاثة إنما هي في التصرفات المالية بخلاف العبادات، فإنها تصح منه ولو من غير إذن السيد. وهذا مر علينا عندما تكلم على الحجر على العبد، قال هناك ثلاثة أقسام: ما لا يحتاج إلى إذن السيد وهو العبادات، وما يحتاج إلى إذن السيد وهو المعاملات، وما لا يصح حتى لو أذن السيد فيه وهو الولايات. قال: وهذه الأقسام الثلاثة إنما هي في التصرفات المالية بخلاف العبادات، فإنها تصح منه أي من العبد ذكرا كان أو أنثى ولو من غير إذن السيد. والولايات فإنها لا تصح منه، ده القسم الثالث، فإنها لا تصح منه ولو بإذن السيد. الولايات والشهادات، والشهادة جزء من الولاية كما مر عندما تكلم على أصناف المحجور عليه. انتهى الكلام. إلى هنا في أي سؤال؟ قال يشرح يعني يتبع به بذمته فقط، يعني يتبع به بعد ذلك يتعلق طيب يشرح يعتقه، ما مش بتاعه ده بقى مضمون دلوقتي، بقى متعلق في رقبته مال. يعتقه ازاي؟ ما هو بقى بتاعه وبتاع غيره، بقى شركة بينه وبين الضان، بين المضمون له اللي هو صاحب المال المتلف ده. قال: ويصح إقراره. نعم، لا أسمع. لو طبعا طبعا دين على السيد، يعني دين على السيد. ويصح إقراره بموجب عقوبة، الضمير يعود على العبد أو الأمة، يعني العبد الشامل للأمة. ويصح إقراره أي العبد. على فكرة هذا الفرع إذا ذهبت إلى الكتب الأخرى الموسعة لن تجده في هذا الباب، ستجده في باب الإقرارات. فهنا الشيخ المحشي البيجوري أتى لك بفرع بالمناسبة، وإن كان ليس من باب الحجر، أتى استطرادا وإن كان من باب آخر وهو باب الإقرارات. قال: ويصح إقراره بموجب بكسر الجيم، بموجب عقوبة كسرقة يعني، وقصاص وزنا مع القصاص هو القول، الفرق كسرقة فيقطع فيها ولا يلزمه المال. مرة أخرى الفرع الاستطرادي ده: ويصح إقراره أي صح إقرار العبد والأمة بموجب عقوبة. أقر على نفسه بموجب عقوبة، كسرقة وقصاص وزنا، هذه الأشياء من الذي سيتضرر فيها إذا تمت العقوبة، إذا قص هذا العبد أو إذا قطع هذا العبد أو إذا جلد هذا العبد أو إذا رجم هذا العبد، من الذي سيتضرر في ذلك؟ الاثنان. هو نفسه اللي قتل ده مش هيتضرر؟ طيب يبقى الاثنان سيتضرران. طيب هو أقر على نفسه، إذن هو يتحمل. طب لماذا نحمل السيد؟ هنا يأتي الكلام. أما كونه يقر على نفسه فليس محلا للاستفهام ولا الاستشكال، لأنه أقر على نفسه هو الذي سيتضرر. لكن لماذا نقبل إقراره رغم أنه سيتضرر في ذلك السيد؟ لو مات هو سيفقد ماليته، السيد سيفقد المالية. لو قطعت يده ما سيفقد بعض المالية. إذن إقراره سيترتب عليه ضرران، ضرر على نفس المقر وهو العبد أو الأمة، وضرر على السيد، ومع ذلك يقبل يصح. قال يصح إقراره بموجب عقوبة كسرقة فيقطع فيها أو يقص فيها أو يجلد أو يرجم أو إلى آخره. أما لماذا يقبل رغم أنه سيتضرر سيده بذلك؟ لأنه غير متهم، العبد غير متهم عندما أو الأمة غير متهم عندما يقر على نفسه بموجب عقوبة، لأنه هو الذي سيتألم، هو الذي سيحرم من حياته أو من بعض أطرافه أو كذا أو كذا، فغير متصور أنه هو يفعل هذا نكاية في سيده. يعني في واحد يعني يريد أن يقص نكاية في سيده، إذن غير متهم، بدام غير متهم يبقى يقبل إقراره خلاص. لكن لو ذهب وأقر على نفسه بجناية مالية، ده متهم فيها، لأنه متضرر من سيده، لأنه متغاظ من سيده، فيريد أن يعني يفعل بسيده شيئا ما، فيذهب ويقر على نفسه بجناية مالية، يقول أنا غصبت، أنا أتلفت، ولم ليس معنى أصلا شيء متلف، ده هو بيروح بيقر على نفسه أنا أتلفت لزيد مالا، يلا بقى خذوه من سيده، بيعوني كالفرع الذي كان معنا قبل قليل. لا يقبل، لأن الآن هو سيعود بالضرر على سيده وسيده لم يفعل شيئا، هو متهم في ذلك. لكن كونه يقر على شيء هو نفسه سيتضرر فيه بشيء من أطرافه أو بحياته أو بجلد في ظهره، فليس متهما فيقبل ولو تضرر سيده في ذلك. ويصح إقراره بموجب عقوبة كسرقة فيقطع فيها، يعني في السرقة، ولا يلزمه المال، لا يلزمه المال لأنه عبد، فيلزم المال الآن. وبيقول لي الإقرار بتاع السرقة ده، بيقول أنا سرقت، السرقة موجبها قطع ورد المسروق، قطع ورد مقابل المسروق. طب القطع خلاص عرفناه وده شيء طبيعي، وعرفنا أنه لابد أن يتحمل معه السيد، لأنه العبد أقر بما يتألم فيه العبد. طيب والمال؟ قال لا يلزمه المال، أي الآن، بمعنى أنه يبقى في الذمة إلى أن يتحرر ويصبح مليئا، يصبح غنيا ميسورا فيأخذ منه. لكن لو طلبناه بالمال الآن يبقى بنطالب السيد، لو طلبناه بالمال يبقى بنطالب السيد، والله أنت حر، أنت عايز تتقطع قر على نفسك، أقر على نفسك بما تشاء، أنت عايز تقص أقر على نفسك بما تشاء، لكن تقر على نفسك وتحملني كمان المال أن أنا أدفع المسروق أو قيمة المسروق أو لا مش معقول، يكفي أن أنا هأتحمل إيه طرفك الذي قطع أو بدنك الذي ذهب. عندك سؤال؟ ما هو قال نتبع، ما انا قلت من شويه يتبع. لا اقصد الان يعني كما قلنا من قرع السرقه، يباع، يبقى احنا بنحمل السيد. يباع يعني بعد ما كان العبد دوت ليه قيمه هيباع وندفع ثمن المسروق للمسروق منه، ويبقى العبد السيد يتحمل في الماليه كمان. طب والسيد ذنبه ايه؟ قرع السرقه اللي هو الراجل ده سرق وقلنا زي الناحيه البهيميه المغلبه فيه، ده ما سرقش، ده غصب. غصب وتلف شيء، ده غصب فعلا، ده اقرار، ما تجننيش يا سامح، انت كنت ماشي كويس، ده اقرار. اقرار يعني هو اللي بيقر، ما كانش فيه بينه، يعني اما ما حدش ادعى عليه اصلا او ادعى بلا بينه، يعني فاضل ان هو بس يعني هيطلع براءه، فهو اللي اقر على نفسه، هو اللي جاب المشكله لنفسه. هناك غصب يعني ثابت عليه، مش محتاج يقام بيناته، مش محتاج اقراره اصلا، مش بنطلب منه اقرار. لكن ده هنا بيقر على نفسه، يعني ذهب من نفسه للقاضي كده، قال له يا حضره القاضي، زي ما ذهب ماعز رضي الله عنه قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم اقم علي الحد، فده بيعمل كده، بيقول اقم علي حد السرقه. تاني لا، ده غصب فعلا، ففرق بينهما، فرق بينهما. اسال وربما عتق ولم لم يصل ميسورا، خلاص هنعمل ايه؟ سؤال؟ لا، ما فيش سؤال بايخ، سؤال بايخ. قال يتبع أي يطالب به بعد عتقه، أي وبعد يساره، وفي نسخة إذا عتق بدل بعد عتقه إذا عتق، أي كله، خلافا لشيخ الإسلام يعني الشيخ زكريا. قال بخلافه قبل العتق لأنه معسر، يعني لا يتبع به قبل عتقه لأنه معسر، لأنه محجور عليه، العبد قبل عتقه محجور عليه، ليس عنده مال أصلا فهو معسور، والله تعالى رفع هذا، رفع الديون عن المعسرين، إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. إلى هنا في أي سؤال؟ وإن أدنى شيخ الإسلام هو يصلح قبل العتق؟ لا، شيخ الإسلام كله كلام، في كله، في كله. شيخ الإسلام بيقول حتى لو بعضه صار حرا يبقى يتبع به في بعضه الحر، لأن يعني بعض الحر عمال يكسب فلوس، يعني تحرر جزءه وبقي جزءه فيفعل ما يسمى بالمهايئة، والآن نص حر نص عبد فيفعل ما يسمى بالمهايئة، يعني يوم لنفسه يوم لسيده، يوم مثلا يعني ممكن يكون تلت يعني. المهم يبقى اليوم اللي لنفسه دوت بيروح يكسب مال لنفسه، واليوم اللي سيده ده خلاص مش من حقه يخدم سيده، فمعاه مال دلوقتي، معاه مال بنصفه الحر، يعني كأنه عنده جيبان حصالتان، حصالة لسيده وحصالة لنفسه. حصالة نفسه ديت ما ينفعش ان احنا نعطي منها الدائنين عند الجمهور. الشيخ زكريا بيقول لا، نعطي له من حصالة نفسه في بعضه الحر، في جزئه الحر. قال وإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن، وكذا لو أذن له في بيع معين أو شرائه مثلا، يبقى بيقول له لا تبيع، لا تفعل شيئا إلا البيع والشراء، يبقى أذن له في شيء ما من التصرفات مثلا، يعني وهو مثلا البيع والشراء، حتى مش بس في البيع والشراء ده، في بيع معين، يعني لا تبع إلا هذا الدار، هذه الدار أو هذا البيت أو هذه السيارة، وكذا لو أذن له في بيع شيء معين يبقى يلزم ما أذن له فيه فقط أو شرائه مثلا، فيتصرف بقدر إذن سيده وطبقه ولا يتجاوزه، فلو أذن له في نوع لم يتصرف في غيره كالوكيل، إذا أذن له في نوع بيع وشراء يبقى لا يتصرف في استئجار وإيجار كالوكيل، يعني قياسا على الوكيل بجامع الفرعية في كل، أنه أن الوكيل مأذون له من الموكل وهذا مأذون له من السيد، كلاهما ليس بمالك أصلي بجامع عدم الملكية للكل والفرعية في كل، وليس له بالإذن في التجارة النكاح والتبرع. ليه؟ قال لأنه ليس من أهل التبرع، فهو مأذون له في التجارة، تجارة بعامة كل حاجة، كل أنواع التجارة، لا يذهب فيتزوج، لا يذهب فيزوج، يبقى وليس له بالإذن في التجارة النكاح، لا هو ينكح، لا هو ينكح ولا هو يكون وليا في نكاح إماء التجارة. يعني افترض أن لهذا السيد إماء تجارة، إماء بيتاجر فيهن، وهذا العبد مأذون له في التجارة، فلا يحق له أن يأذن لواحدة من إماء التجارة في الزواج، لا هو يتزوج ولا يأذن لواحدة ولا يكون وليا لواحدة من إماء التجارة في الزواج النكاح، لأنه مأذون له في التجارة، فلا يتجاوزه إلى غيره مما لم يؤذن له فيه، ولا يحق له أو ليس له التبرع لأنه مأذون له في التجارة، التجارة يعني العوض، يعني التصرفات بأعواض، فالتبرع ليس، لأنه ليس من أهل التبرع. قال ولا يؤجر نفسه، ولا يعامل سيده، ولا رقيق سيده المأذون له في التجارة، ليه؟ قال لأن تصرفه للسيد فكيف يعامله؟ ده من ده تعليل لعدم جواز معاملة سيده مأذون له في التجارة مع غير سيده، لا يعامل سيده. العلة هي لأن تصرفه للسيد فكيف يعامله؟ وقال لا يعامل رقيق سيده المأذون له في التجارة. العلة ويد رقيق السيد كيده، الضمير في يده يعود على إيه؟ على السيد. احنا منعناه من ان يعامل السيد وعرفت العلة، ونمنعه من ان يعامل رقيق السيد المأذون له في التجارة اللي زيه لا يعامله، يعني لا يبيع معه ولا يشتري ولا يؤجر له ولا ليه؟ لان يد الرقيق كيد السيد، ونحن منعناه من التعامل مع السيد فنمنعه من التعامل مع رقيق السيد المأذون له في التجارة. فهمنا هذه الفروع ولا نعيدها؟ ها؟ نعيدها؟ حاضر. وإن أذن فلو أذن له في نوع من طيب، وليس له بالإذن في التجارة النكاح والتبرع، لأنه ليس من أهل التبرع، ولا يؤجر نفسه، طيب، ولا يعامل، لا يؤجر نفسه يعني لغير سيده، لأن أذن له في التجارة مش أذن له أن يكون يعني أجير عند غيره، لكن يستأجر، لكن يؤجر، لكن ما يؤجرش نفسه، يؤجر دابة، يؤجر سيارة مثلا، يؤجر بيتا، يؤجر أي حاجة، يبيع يشتري، ولا يعامل سيده في التجارة، يعني لا يبيع لسيده ولا يشتري من سيده. العلة جاءت بعد قليل، لأن تصرفه للسيد فكيف يعامله، يعني تصرفه يعني عائد تصرفه يكون للسيد فكيف يعامله، هو بيتصرف حتى يستفيد وتعود الفائدة للسيد. فلما يجي يعامل السيد، ما أحدهما مستفيد والآخر مش مستفيد، يعني لما يكون هو بائع والسيد مشتري، أو هو مشتري والسيد بائع، طب مين فيهم صاحب الحظوة؟ لو الرقيق المأذون له في التجارة كسب من هذا وأخذ شيئا يبقى السيد خسر، ولو السيد خسر يبقى هو كسب، ففي النهاية عوائد كسبه تعود للسيد، يبقى ما ينفعش أنه يتعامل مع السيد نفسه. طيب لا يعامل سيده وعرفت العلة، ولا رقيق سيده المأذون له في التجارة، يعني لا يتعامل بالبيع والشراء وكذا وكذا وكذا مع مثيله من رقيق سيده المأذون له في التجارة. العلة هي ويد رقيق السيد كيده، يعني كيد السيد، يعني لأن يد رقيق السيد كيده، يعني كيد السيد. مش احنا منعناه من شوية انه يتعامل مع سيده؟ طيب يبقى لا يتعامل مع رقيق السيد لأن يد الرقيق كيد السيد. ايه الصعوبة؟ السيد أقرب مذكور. قال بخلاف المكاتب فله أن يعامل سيده. ليه؟ لأنه أجنبي، لأن السيد أجنبي عن المكاتب، والمكاتب أجنبي عن السيد. شوف هناك الرقيق المأذون له في التجارة تعامله لسيده، كل حاجة بيبيع ويشتري فيها بتروح في النهاية لسيده، لكن الثاني دوت بيتعامل لنفسه، بيتعامل حتى يجمع مالا يدفعه كنجوم للكتابة، فهو أجنبي في خلال عقد الكتابة، هو أجنبي عن السيد. ولا يتمكن من عزل نفسه، لا يتمكن العبد المأذون له في التجارة من عزل نفسه، لأنه لما أذن له في التجارة لماذا أتى بهذا الفرع أصلا؟ ليه؟ لأن الوكيل يجوز له أن يعزل نفسه، منذ قليل قاس على الوكيل، فبيقول لي هنا لا تظن أن كل فروع الوكالة تأتي هنا، الوكيل له أن يعزل نفسه، أنا وكلت الشيخ سامح في حاجة الشيخ سامح ممكن عقد جائز من طرفي ومن طرفي من الطرفين الوكالة عقد جائز من الطرفين ممكن في أي لحظة أعزل سامح وأمنعه من أن يفعل ما أذنت له فيه ما أذنت له فيه منذ قليل وهو من حقي أن يتراجع عن هذا في أي لحظة يقول أنا مش عايز الوكالة بتاعتك فله أن يعزل نفسه لكن العبد المأذون له في التجارة ليس له أن يعزل نفسه ليس له أن يعزل نفسه ليه؟ لأن السيد لما أذنه في التجارة فقد استخدمه استخدمه فهو الآن يعمل خادما في نوع معين من الخدمة يمكن يقول له ارفع الماء احصد الزرع اكتب الرسالة اكتب الكتاب نوع من أنواع الخدمة يقول له اعمل اعمل في التجارة تاجر فهو الآن خادم وليس وكيلا سامح عزكم الله ليس خادما سامح ده حر فلو أن يعزل نفسه فالوكالة لا يقاس عليها في كل الأحوال يقاس عليها من طرف واحد فقط أو من طرف الذي يليق فيه مش من كل شيء ولا يتمكن أي العبد المأذون له في التجارة من عزل نفسه ويقبل إقراره بدين المعاملة اللي هو مر معنا في القاعدة منذ قليل يا أخواننا اللي مر معنا في القاعدة اللي هي الجزء الثاني وأن ما أذن له فيه كصداق نكاح بإذنه ودين معاملة بإذنه يتعلق بذمته وكسبه ومال تجارته إن كان فلو أقر على نفسه وقال أنا علي في معاملتي في بيع وشرائي واستئجاري وإيجاري علي لزيد مال أقر على نفسه يبقى يقبل ويؤخذ منه من مال المعاملة يؤخذ من كسبه مما أعطي من مال التجارة يؤخذ منه ليسدد منه هذا الدين لأنه إيه معاملة تمت برضاء المالك وتمت بإذن السيد لأنه مأذون له في التجارة ويقبل إقراره بدين المعاملة يبقى معنى القبول أنه يؤخذ ويؤدى من كسبه أو من مال تجارته ولا يملك العبد بتمليك سيده أو غيره لو أن سيده ملكه شيئا لا يملك هو غير قادر يعني كأن جيبه مخروم حصالته مخرومة لو وضعنا فيها شيئا وقع في جيب السيد فجيبه مخروم على جيب السيد كل ما وضع فيه شيء سواء من قبل السيد أو من قبل غير السيد وقع من الخرم من الفتحة من الثغرة في جيب السيد عايز ايه بس عاوز يملكه ايه بس يملكه ايه بارك الله فيك يملكه ايه جيبه مخروم الله يبارك فيك الاصل ده مش يحد من ايه نفوذ ايه جيبه مخروم نفوذ ايه طب اشمعنى السيد طب انا ملكه انا عايز املكه ده انت بتحد مني كده ها انا واحد طب ينفع العبد يملك البهيم السيد يملك البهيمه بتاعته هيملكها ايه بس هي بتملك البهيمه بتملك حاجه ده مال جيبه مخروم يملكه ازاي مش هيعرف يحط له يقع اذا كان هو وملك لسيده فهيملكه ازاي فاهمها لي بس عشان افهمها حاول تفهمها لي كده ولا يملك العبد بتمليك سيده أو غيره أهو العلة هي ولكنكم قوم لا تقرؤون لأنه ليس أهلا للملك أهو لشبهه بالبهيمة في المملوكية سبحان الله جاءه الشرح فيباع ويشترى كالبهيمة أعزكم الله والكاف مهمة لأنه مش بهيمة بس كالبهيمة يعني من وجه هنعمل إيه أمر الله كده فصل في أحكام الصلح والله تعالى أعلم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.